والتكبير في حديث أبي هريرة بعد السلام، فدل هذا على أن التكبير لسيده السهو سواء كان قبل السلام بعده إن أن أنه أنه مطلوب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. وحديث ابن بحينة دال على ما ترجم له، وحديث أبي هريرة دال على ما ترجم له، إلا أن هذا قبل السلام وهذا بعد السلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن ليث. ليث بن سعد. عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي. نعم. قال حليث بني عبد المطلب. نعم. بن حافظ حجر قال إن حليث بني المطلب. شفت عليك. شرح. قال في الفتح قد تقدم في باب من لم ير التشهد الأول واجبا أن قوله من قال فيه حليف بني عبد المطلب وهم، وأن الصواب حليف بني المطلب بإسقاط عبد. نعم، يعني عبد المطلب، لأن المطلب هو عمه، لأنه المطلب ابن عبد مناف، وأولاد عبد مناف أربعة: هاشم ويعني ونوفل وعبد شمس والمطلب المطلب، فهو من يعني من يعني من حليف بني المطلب الذي هو عم عبد المطلب عبد المطلب بن هاشم، وأولاد عبد مناف أربعة الذين فيهم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم نوفل، وفيهم المطلب، وفيهم عبد شمس. الآن في الحديث الأول قال خرج سرعان الناس. نعم، الناس المستعجلين اللي يقومون بسرعة، هؤلاء إذن يعني مش مضوا، لازم لابد أن عليهم أن إذا هذا يقضي الصلاة إذا كانوا ما جاءوا، لأنه لو كان في المسجد يمكن أن يأتوا مع الإمام، وإن حصل أنهم الإمام كمل صلاتهم وهم يعيدون الصلاة. يقول هل هناك وقت محدد بعد انصراف ليؤدي سجدة السهو؟ ما فيه إلا إذا كان يعني أدرك الرجوع أن رجع يعني مع الإمام، وإلا فإنهم يستأنفون الصلاة، لأن فيه الاتيان بالباقي، فإذا كان طال الفصل فإنها تستأنف الصلاة. هذا الحكم حتى للإمام مثلا لو ما ذكر إلا بعدما انفض الناس ثم جاء شخص وخبر الإمام قال صلاة تركت ركعة. لا، هو جاء حديث عمر بن الحسين يعني صلى ثلاث ذهب إلى منزله ثم أخبر ورجع وأتى بالرابعة. إذن الوقت المحدد يعني كان يعني وقت قصير، يعني قصير يعني ما لم يطل الفصل، لأن لو أخذ له مدة طويلة يعني ساعة أو ساعتين أو أكثر طال الفصل، لكن كونه في الحال يعني حصل يعني أو يعني في وقت قصير فإنه جاء وأكمل الصلاة. إذن ضبطه بعدم الخروج من المسجد غير منضبط. بعضهم يضبطه يقول ما لم ينصرفوا من المسجد إذا تذاكروا وتشاوروا قبل ما يخرجوا من المسجد يكملون، لكن إذا كانوا يعني خرجوا والمذاكرة حصلت وهم قريبين من المسجد وعلموا ورجعوا يصلوا معه، يستمرون لا يستأنفون، يصلون مع لا يصلون مع الجماعة، لا قد تكون مع الإمام نفسه، الإمام طلع برا وكلموه. لا، إذا كان أنهم صلى الركعتين وخلص وخرج وأولئك في الخارج الكلام مع الإمام يذكر لما خرج عند باب المسجد قال له ترك يا شيخ تركت صلاة تركت ركعة، يرجع ويصلي كمثل ما فعل رسول في بيته في حديث عمران بن الحصين، لأنه ذا في بيته وبعدين أخبروه ورجع وكمل بهم الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال